السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لم يبين هنا سبب اضطراره، ولم يبين المراد بالباغي والعادي، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة، وهي الجوع، وهو قوله: فمن اضطر في مخمصة. وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم، وذلك في قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والمتجانف المائل، ومنه قول الأعشى: تجانف عن حجر اليمامة، تجانف عن حجر اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوى. تجانف يعني تتجانف، تجانف يعني تتجانف، تجانف عن حجر اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوائك. ففهم من الآية: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الضرورة والاضطرار المذكور في الآية بينه الشيخ بالآية الأخرى أن المراد به المخمصة، والمخمصة شدة الجوع، مخمصة شدة الجوع، وليس المراد بالاضطرار غير شدة الجوع كالإكراه مثلا، فالإكراه له حكم آخر، له حكم غير مسألة الاضطرار. والمتجانف للإثم هو المائل، هو المراد في الآية الباغي والعادي، ويشمل ذلك أو يشير إلى ذلك إلى أن جميع من عصى كما يستدل به الجمهور على أن جميع من عصى لا يجوز له أن يترخص، كل من عصى، لأنها أبيحت الميتة في حال الاضطرار بهذا القيد على أن لا يكون عاديا ولا باغيا، لا خارجا على إمام ولا قاطعا لطريق، فدخولهما في الآية دخول أولي. وعموم جمهور أهل العلم جعلوا جميع المعاصي من هذا النوع. لماذا؟ لأن إباحة الميتة للمضطر إعانة له، إعانة، والعاصي لا يجوز تجوز إعانته. نعم. فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم، وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين. وكذا سمي من يخرج على إمام المسلمين باغي، هو واحد البغاة. نعم. وكثيرا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام. والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين، ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله. انتهى. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم، أكلهما المحرم مع وجود غيره، وعليه. لكن هذا يخرج بالاضطرار، بالاضطرار الذي هو الشرط الأول. للأكل من الميتة، فلو كان عنده غيره لما كان مضطرا. نعم. وعليه فهو كالتأكيد لقوله فمن اضطر، وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام الأكل من الميتة وإن خاف الهلاك ما لم يتوب. وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خاف الهلاك وإن لم يتوب. ونقل القرطبي عن قتادة وهذا إلغاء للقيد الثاني، على الاحتمال الثاني يكون فيه إلغاء، يجوز لهما أكل الميتة إن خاف الهلاك وإن لم يتوبا. أكل الميتة مبيح بالقيدين أو الشرطين، الاضطرار بحيث لا يوجد ما يقوم مقام هذه الميتة، الأمر الثاني أن لا يكون باغيا ولا عاديا، وأوسع من ذلك قول الجمهور أن لا يكون عاصيا. نعم. ونقل القرطبي عن قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة أن المعنى غير باغ أي في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. ونقل أيضا يعني متعدي، عادي يعني متعدي متجاوز لما أذن له فيه. نعم. ونقل أيضا عن السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال القرطبي أيضا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد، يعني في معناه العام، في معناه العام الذي يطلق على الفساد وغير الفساد. نعم. والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبل الله أي في طلبها، ومنه قول الشاعر لا يمنعنك من بغاء الخير تعقى الرتائم، إن الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. وذكر القرطبي عن مجاهد أن المراد بالاضطرار في هذه الآية الإكراه على أكل المحرم كالرجل يأخذه. يعني الحقيقة اللغوية للبغاء أعم، وكما تكون في الشر تكون في الخير، والحقيقة الشرعية التي جاء بها النص بغاء الشر، منه البغاء في الزنا ومنه البغي والعدوان. نعم. شكرا. وش الطبع اللي معك؟ نفس اللي معي. سهل. الأمر سهل يعني واضح ما في إشكال إن شاء الله، وإن كان الأصل أنها دليل لما تقدم. نعم. كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى،

هذا انه هذا الكلام اللي يدور في اقتران الحكم بالشرع العلة بالحكم نقول تضر وش المانع أن تكون ضارة لكن الموت أشد إذا جاع مات إنما تكون ضارة يعني الضرر موجود مثل ما قيل حتى وقد يروى في الخبر إن الله سلب الخمر المنافع لما حرمت فإذا قلنا أنه ارتفع ضررها بالنسبة للمضطر اتجه قول مالك أن له أن يشبع وإذا قلنا أن الضرر موجود فلا يجوز له أن يأكل إلا ما تقوم به حياته فقط هذه الآية نعم كل ضار حسا محرم شرعا لا هذه مسألة ثانية شوف المسألة على أن كل ما يضر حسا يحرم شرعا في أحد ينازع في هذا أحد يجي يقول لك تأكل ما يضرك يجوز لك تأكل ما يضرك لا نعم قال في موطئه إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها قال ابن عبد البر حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه حتى يجد غيرها فتحرم عليه وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أن ليس له أن يأكل منها إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة وحجتهما أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك وعلى قولهما درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره حيث قال وللضرورة ما يسد غير آدمي شو معنى هذا الكلام وللضرورة وللضرورة ما يسد غير آدمي ها؟ نعم وللضرورة أكل ما يسد الرمق غير الآدمي غير لحم الآدمي هذه طريقته بالمختصر الغاز نعم شيء خلاص نعم وقال ابن العربي ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ومذهب إذا كانت المخمصة الجوع الشديد نادر فلا يجوز له أن يأكل أكثر مما يسد به رمقه لأنه سوف يجد الطعام لأن المخمصة نادر سوف يجده قريبا الحمد لله أما إذا كانت دائمة إن امتنع الآن ما امتنع بعد قليل سوف يأكل بعد قليل ويستمر على الأكل لأنه مستمر نعم ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية وحجتهما في القولين كحجة المالكية فيهما حجة الشافعي حجته في القولين وحجته في القولين كحجة المالكية فيهما وقد بيناها والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية واختار المزني أنه لا يجاوز سد الرمق ورجحه القفال وكثيرون وقال النووي إنه الصحيح

وثم يعني من هنا لم يبح له الأكل. نعم. وثم لم يبح له الأكل كذا ها هنا، يعني إذا لم يضطر لم يبح له الأكل فكذا ها هنا، لأنه غير مضطر خلاص ما عليه خطر موت. نعم. والثانية يباح له الشبع، اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها ولم يفرق. رواه أبو داود. يعني ما فصل في الجواب، كلوها ما فرق، اشبعوا ولا تشبعوا، تزودوا أو لا تزودون، ما فرق فصل. هذا إن ثبت الخبر يطلعه لنا خبر الحديث. ما في نسخ مخرجه ولا شيء. هذا رجل أتى من صلى الله دخل المدينة. إيه. هل له أن يأكل من ميتة؟ فدخل. سؤال المسألة من وجه أن يأكل من ميتة؟ وما يعني؟ لا، سؤال الناس أسهل. الكلام في الأخذ من أموال الناس قهرا عنهم أو بغير علمهم سيأتي الخلاف فيه. وأما سؤاله فلا بأس. أنا لذلك أنا ترددت في حكمه من بحث عنه. وسنة أبي داود رواه أبو داود. ها؟ سماك. اي معروف، بس هالمتابعة اللي عند البيهقي شو يقول؟ شوكاني الآن. والثاني عن الرواية في الثانية في المذهب يباح له الشبع، اختارها أبو بكر كلها من خلال لما روى جابر إلى آخره من كلام في المغني وكرامة العزيز صلى الله عليه وسلم. ينظر. نعم. ويدل عليه أيضا حديث الهجيع العامري. لحظة وين؟ يعني ما فصل. إيه ما فصل تزود اشبع ولا تشبع، اللي محل البحث هنا. هذا موجود الصح عندنا أحد. شو عندنا؟ شو يقول؟ نفس حديث جابر بن سمرة. شو يقول من كثير؟ إسناد الفقيه من كثير، يقول إسناده على شرط مسلم. شو؟ نفس المحتوى الحديث لكن معنى على كل ليس نفس اللفظ. إيه طيب. سي. اشترط أن ها؟ فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها ولم يفرق. حتى كونه بالمدينة نزل الحرة أهله في خارج المدينة نزل الحرة حتى نزل الحرة قريبة من المدينة بس ما هي بالمدينة ترى الآن صارت بالمدينة. يعني ما هو لأن هذه قالت حتى أسلخ قالت أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها، يعني هذه المسألة. كمل. على كل حال الزكاة لا تحلها في ميتة، لا تحلها الزكاة، لكن إن كان الدم يخرج منها كما يخرج من الحية فلا شك أن هذا من تقليل، من تقليل الضرر والفساد. نعم. ويدل عليه أيضا حديث الفجيع العامري عنده أن النبي أذن له في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح، فدل على داود يا عبد الله هنا أبو داود هناك صحيح أبي داود ضعيف هناك من الغرفة ها النبي الحديث عندنا صحيح أبي داود ضعيف موجود 3000 سمعت يا أبو عبد الله 3816 صحيح أبي داود. نعم. هي ميتة مرمية، ناقة ميتة هي بلحد نفقت عنده وجدها ضالة فمات. المقصود أنها سواء كانت له أو لغيره إذا كانت ميتة ما يفرق، إلا إذا اضطروا فيقدم صاحبها، كل مضطر صاحب مضطر والثاني مضطر. سامي شيخ. فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها، ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح، ويحتمل أن يفرق بينما إذا كانت الضرورة مستمرة وبينما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع، لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة، ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل والله يحل بما يحل والله أعلم. انتهى من المغني بلفظه. هذا سنة أبي داود. باب في المضطر إلى الميتة. عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت، فإن يعني قاله لذلك الرجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته انحرها فمرضت فقالت امرأته انحرها يعني قبل أن تموت، فأبى فنفقت يعني ماتت، فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هل لا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. حسن الإسناد. حسن الشيخ. نعم. ها؟ على كل حال يستأنس به، يستأنس به. لكن الحديث الثاني وين؟ يا جلب الضعيفة.

على كلام اللي يفتونها الآن يلزم فيها. وأنا سألت الشيخ ابن باز بنفسي قضية حصلت لنا، الوالد رحمه الله احتاج إلى عملية ورفض، قال لابد، قال ما يمكن خلاص. ثم سألت الشيخ ابن باز قال ولا ما يجوز إكراهه ولا إلزامه، هو أعرف مصلحته. نعم لا يجوز إلزامه وإكراهه بما لا يريد، هو حر مكلف عاقل ما في إشكال. نعم لو اختل عقله وصار ما يعي ولا صار ممكن. إيه شيوخنا الآن الموجودين يقول انقاذ من هلكة. نعم. وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكياء: وليس أكل الميتة عند الضرورة إلى وقت قريب، مات ناس ما دخلوا المستشفيات يمرضون بس أنا مرار ولا يروحوا المستشفيات، بخلاف الآن الموجود بين المسلمين لو بيعطس المستشفى، لو يكحل ولده أبوه نائم أيقظوه وأجلبوا على المسألة، إلى كأن ما هنا شفاء إلا بالمستشفى ولا شافي إلا الطبيب، والتوكل على الله ضعف إلى حد قدر يرتفع معه اليقين في بعض الحالات من الناس. تجد إذا وجد غشي ولا شيء من على طفل ولا شيء هرعوا كأن المسألة كأن القيامة قامت. نعم. ما ننكر أن فيها نفع والطب فيه نفع وتقدم باهر، لكن يبقى مع ذلك أن الشفاء بيد الله جل وعلا، ومع ذلك مع تقدمي وفيه النفع الظاهر وغلبة الظن أنه نافع، لكن فيه أضرار كبيرة جدا، له آثار سلبية كثيرة جدا يعني ما يحاط بها. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ألا ندعو الطبيب؟ قال جاء الطبيب، رآني الطبيب، قال ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. هذا وجود التوكل، انتهى الإشكال. لكن ظرفنا اللي نعيشه ما هم مرضي، والله يا أخوة أي بيت تجدون فوق ولد طاح وأغمي عليه ولا ارتفعت حرارته ولا شو يسوون؟ القيامة قامت خلاص في هذا البيت، ها؟ أمه وأبوه وإخوانه وجيرانه وكل الدنيا ما يبلون بس، لا الخلل موجود يعني، والله الخلل موجود، احنا نحسه من أنفسنا، احنا عرفنا الناس ندركناهم ما راحوا مستشفيات ولا شيء نبت ولا وعاشوا 100 سنة، وناس ترددوا على المستشفيات دخل على رجليه وطلع محمول ميت. المسألة يعني مسألة يقين وتوكل على الله جل وعلا مع بذل الأسباب، ما حد يمنع من بذل الأسباب، لكن مو بهذه الطريقة. تجد فحص دوري كل 6 أشهر وهو ما في شيء بس يخشى عامل مختبر في إحدى المستشفيات سوداني دكتور، ويوم كل صباح يجيب عينة يختبرها، في يوم من الأيام جاب العينة وسلمها لزميله قال أجري عليها اللازم، اختبرها قال العينة انكبت من عندنا ما أدري جيب لنا غيرها، جاب ثانية قال هات ثالثة، تبين في سرطان في الدم، وهو أمس محلل أمس يوميا يجيب عينة. التوكل يا الأخوان واليقين والثقة بالله جل وعلا والرضا بالقدر، كل هذا ضعف عند الناس وظهرت آثاره وأسبابه. أسماء بنت عميس تطلق بالبيت وبعد 10 كيلو تلد وتحج، حنا إذا طلعت النتيجة قال على ظهرت تقدين على السرير إلين وتأخذين مثبتات وتأخذين ما أدري إيش الكلام هذا. نساء أدركوها إخواني الأكبر مني يقولون عندنا نساء بالمزرعة فلاليح تبعت معها مع أزواجهم، يقول والله تجد العيادين وهي بالتاسع